تتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشيخ الفاضل الأستاذ المربي عبد الله بن علي بحمين حفظه الله، الأستاذ محمد أحمد قفزان مدير مركز عباد الرحمن وفقه الله، الحاضرون جميعا أهلا وسهلا بكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما. نرحب بكم جميعا ونرحب بفضيلة الشيخ عبد الله بن علي بحمين ونشكره على استجابته لدعوة إخوانه، وخير ما نفتتح به جلستنا هذه ونستمع إلى نداوتي للجوع الجار إسماعيل عالي النقيب فليتفضل حفظه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة فاعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب كل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أحسنت وبارك الله فيك. إن شعبة حامل القرآن بمركز عباد الرحمن كما لا يخفى عليكم تقوم ببعض الجهود الطيبة في خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد أضامت العديد من الدورات والتي تسهم من خلالها إلى تحسين إداء الإيمان. ها نحن وإياكم مع هذه الدورة والتي هي بعنوان أحكام الإمامة، والتي سيلقيها الشيخ عبد الله بن علي بحمين في هذا المسجد مسجد الكوثر يوم الثلاثاء 11 من شهر شعبان لسنة 1440 هجرية. فليتفضل بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، لعلكم لم تكونوا أفرح بهذا اللقاء مني، وكيف لا أفرح وأنا ألتقي بهذه الوجوه، بهؤلاء الشباب، إذا رأيت جماعة من الشباب اجتمعوا في مسجد كفار أئمة يدرسون في الحلقات، يشاركون في الدعوة بأي مشاركة كانت، ما تتصورون ما نشعر به، نود أن نبكي فرحا، نود أن نبكي من الفرح حقيقة، نفرح بالشباب أي نفرح، لا سيما في هذا الزمان. فجزاكم الله خير على حضوركم ومشاركاتكم وعلى انضباطكم وثباتكم في حلقاتكم في دعوتكم. هذا مركز مبارك وهذا مسجد مبارك، مبارك أهله إن شاء الله. جزاهم الله خيرا إخواننا الذين ينظمون هذه الأعمال الدعوية المباركة ويقومون بهذا الجهد الذي يعلمه الله يخفى على كثير من الناس، لكن الله يعلمه، بثبات لسنوات طويلة إذا استمر العمل قويا متجددا لعدة سنوات فهذا يشعر بصدق وإخلاص إن شاء الله تعالى، لأن كثيرا من الأعمال تبدأ ثم تتوقف أو تضعف تعرقل، لكن إذا رأينا عملا يستمر سنوات طويلة في نشاط وجد بل نشعر بالتجدد فيه فهذا يشعر بصدق القائمين عليه وإخلاصهم، هكذا نحسبهم، والله يعلم ما في الضمائر وما في. لقاء مبارك إن شاء الله تعالى في مسألة من المسائل المهمة التي يحتاج إليها الشباب الذين دخلوا في هذا المجال بالذات. ما أستطيع أن أعرض عن سروري وسعادتي ورؤيتي لهذا المسجد في طابقه الثاني والثالث، ما أعلمكم من قبل، إنما كنت آتي إلى تحت وما أشوف إلا الكرسي اللي يجلس عليه، وإن تلفت قليلا في السقف فأعجبت بترتيبه في هذا الطابق بالذات، ترتيب رائع جدا، ترتيب رائع جدا، وأنتم إن شاء الله على مستوى هذا النظام وهذا النظام بنا كبير تشغلونه في خير يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. دعوتكم دعوة كبيرة في منطقتكم، لعلها أكبر دعوة من بين الدعوات الموجودة، نشاطها ظاهر، مساجدها متوائمة ومتلائمة، فالحمد لله. هذا فضل من الله عز وجل، اشكروا نعمة الله عليكم. هذه النعمة الحقيقية، وهذه النعمة الكبرى عندما يوفق الإنسان في دينه، عندما يهديه الله سبحانه وتعالى. فأعظم نعمة نعمة الهداية، وأنتم على السنة فنور على نور، والحمد لله رب العالمين. هذه دورة كأني بها تعبد مع استقبال شهر رمضان، وأنتم تعودون أنفسكم للإمامة في صلوات التراويح وفي قيام الليل. أنا ما أتكلم على الإمامة بصورة عامة، إنما في جوانب خاصة الآن، لأني ما أتكلم مع أئمة ثابتين في المساجد يقودون الناس في المساجد، أنا ما أتكلم على هذا، لأن الدورة ممكن توسع وتكون بأئمة راسخين في المساجد يقودون هذه المساجد. فالإمام قائد في المسجد، يقود الدعوة، يقود الناس في صلاتهم، يقودهم إلى الله سبحانه وتعالى. فهناك يقول كلام موسع عام حتى نتكلم فيه على إدارة المسجد، معاملة الناس وأهل الحي، إقامة الحلقات، لكن أظن أن الكلام في هذه الليلة سيكون مختصر، يتعلق بجانب خاص، لأنكم لستم أئمة أكثركم ثابتين راسخين، وإنما أئمة تقيمون الصلاة للناس، تعينون أئمة المساجد وتغطون الفراغ. أولا، لا يخفى عليكم طبعا أهمية الصلاة. الصلاة خير موضوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم شعائر الإسلام وأعظم أركانه بعد التوحيد بعد الشهادتين. الصلاة عظيمة عظيمة، أنتم تعلمون هذا، ولكن نريد أن يكون السلوك مع الصلاة يناسب هذا العلم، كما أنكم تعرفون عظمة الصلاة، تعرفون عظيم منزلة الصلاة، إذن يجب أن تكونوا على مستوى هذا العلم في سلوككم مع الصلاة، وأنتم تصلون وأنتم تحافظون على صلاتكم وتؤدون الجماعة وأنتم تؤمون الناس، فأنتم تؤمون بعمل عظيم جدا أفضله الله. فالصلاة متميزة عن سائر العبادات، ولسنا بصدد الآن سرد ما تميز به الصلاة عن سائر العبادات، وما تميز به تشريع الصلاة وحكم الصلاة وحكم ترك الصلاة، فهي متميزة عن كل عبادة. الصلاة عظيمة يا شباب، فعظموها وليظهر تعظيمكم لها في أدائكم، في عملكم، في سلوككم، ليس فقط في كلامكم وفي دروسكم. ثم صلاة الجماعة، تعلمون أن صلاة الجماعة لها أهمية عظيمة جدا. صلاة الجماعة واجب على القادرين من الرجال، ولا يتركها الرجل القادر عليها إلا إذا كان معذورا، فهي واجبة ولا يجوز للإنسان أن يتخلف عنها بلا عذر عمدا، يقول أصلي في البيت، وهذا أيضا أمر معلوم. وصلاة الجماعة في المساجد تؤدي وظيفة اجتماعية كبرى. حبيبي أنتم ما تشعرون كيف سيكون الحال إذا لم تكن هناك مساجد؟ ما الذي الآن يؤلف بين الناس ويقربهم من بعض؟ المساجد، المساجد. أنتم ما تشعرون بهذا، لماذا؟ لأنكم ولدتم وفتحتم وترعرعتم على وجود مساجد وترونها أمرا عاديا. المساجد ليست أمرا عاديا، وإقامة المسجد في المنطقة، في الحي، في مكان، في ساحة معينة، هذا ليس أمرا عاديا، هذا أمر عظيم جدا لا يستشعره الناس. فكيف سيكون الحال إذا لم تكن هناك مساجد، إذا لم تكن هناك صلاة جماعة؟ الناس سيتناقرون ولن يؤلف شيء بين الناس كما تؤلف بين قلوبهم المساجد. ما بيؤلف شيء بينهم أبدا، ولكن الناس ما يستشعرون هذه الفضيلة لأنهم يرونها من الأمور العادية. وأشياء كثيرة مثل هذا لما تربينا عليه ولما ألفناه، فالإلف هذا يعني يجعل الإنسان في غفلة عن أهمية الشيء، وغافل عنها بالإلف. والإلف هذا شوفوا له سلبية، الإلف له سلبية يجب أن نتنبه لها. من سلبيات الإلف هو هذا، أن تغفل عن أهمية الشيء الذي أنت بصدده. لما ألفته، لو أنك ما تألفه لرأيته شيئا عظيما. وأضرب لكم مثالا، من اليوم يتفكر في خلق الله عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ هذا الشيء آية مبهرة، آية مبهرة. تعاقب الليل والنهار آية مبهرة، من يتفكر فيها اليوم؟ نحن نشوفه عادي وكأنه نحن اللي نسيره. شوفوا أمر عادي جدا، طلعت الشمس، غربت الشمس، جاء الليل، جاء النهار، نشوفه أمر عادي وهي آية عظيمة مبهرة. طيب لو أن ليلة من ليالي مر كوكب اقترب من الأرض ومر وجعل له إضاءة مثلا، ستجد الناس ينبهرون ويتحدثون عنه، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سبحان الخالق العظيم، سبحان الخالق. ذا أنت من تآلفه أصلا. ولو تكررت الكواكب هذه وألفناها بعدين بنشوفها شيء عادي، هذا بحكم الإلف. مثال آخر، معاملتك لأبيك وأمك في البيت، ألفتها حتى رفعت الكلفة، فتجد نفسك مع أبيك، مع ذاك الحقوق، ذاك البر في أعلى صوره، ما تكاد يكون موجود، ما تكاد يكون موجود الآن في البيوت بسبب الإلف، بسبب الإلف. لو جالك عمك المسافر في السواحل له 50 سنة وجالك، بتشوف نفسك لما تحترمه وتقدره، راس عمي هذا أخوي، رغم أن أبوك أعز منه وأعلى مكانة منه، الإلف لما تألف الشيء تغفل عن أهميته وتغفل عن خطورة التبصير فيه. فهكذا المساجد هذه عظيمة عظيمة جدا جدا، لكننا ألفناها. لهذا لما ألف الناس المساجد غفلوا عن أهميتها، وهذه المساجد تقوم بوظيفة اجتماعية كبيرة جدا جدا. قلت لكم كيف سيكون الحال إذا لم تكن هناك مساجد، وأجيب على هذا السؤال: سيتناكر الناس، روابط اجتماعية تتفكك. ثم ما سيعوضها شيء؟ إذا بتقولون الصحارى القرابة هذه تقرب ناس معينين، لكن أنتم إيش من صحارى بينكم يالجالسين قدامي؟ إيش من قرابة بينكم وإيش من أعمال مشتركة بينكم؟ لكن هذه عظمة ديننا، مساجد ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في بنائها وفي عمارتها وفي ارتيادها. مساجد دعوة، دروس، حلقات، محاضرات، هذا دين عظيم جمع شتات الناس، ما يتعارفون، ما بينهم شيء، لكن جمعهم هذا الدين بهذه الوسائل. فتألفت قلوبهم، تآلفت قلوبهم وتحابوا في الله وحظوا بالأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. فصلاة الجماعة لها أهمية عظيمة، ليس مجرد صلاة خلف الإمام إذا قال السلام عليكم خرجنا، لا، لها معاني ومغازي أخرى كثيرة جدا، فتفطنوا لها. الإمامة كذلك لها منزلة، ليس أمرا هينا أن تكون إماما. أنت تعرف إيش معنى أنك إمام؟ تعرف إيش معنى أنك إمام تقدمت الناس؟ هذا معناه أنك صرت في هذا الموقف أحد نواب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإمامة إنما هي بدأها النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام الأول، الإمام الأعظم، جاء بعده أبو بكر خليفته رضي الله عنه، خليفته نائبا عنه في إمامة الناس، ثم بعده عمر، ثم بعده عثمان، ثم بعده علي رضي الله عن الصحابة أجمعين. فالأئمة نواب للنبي صلى الله عليه وسلم، يقيمون الصلاة للناس، يقودون الناس إلى ربهم، يعلمون الناس كيف يصلون. فهذه منزلة الإمام، ليست سهلة. هذا الكلام ترغيب وليس ترهيبا، هذا الكلام ترغيب وليس من باب الترهيب، إنما هو من باب الترغيب. إذا جعلت إماما فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن جعلك في هذا المكان. يا شباب، الله يصطفي من يشاء من عباده، وهذا دينه، لا يعطيه إلا من اختاره سبحانه وتعالى وأراد له الخير. وهذه صلاة أعظم شرائع دينه. عندما وقفت أمام الناس لتصلي بهم، فالله سبحانه وتعالى اختار لك هذا. لو ان الله ما اراده ما تقدمت. هل تقدمت بغير اراده الله بغير مشيئه الله؟ ابدا. لا يكون شيء اصلا بغير مشيئه الله. فانت تقدمت وصليت بالناس بمشيئه الله باراده الله بقدر الله. اذا اراد الله لك ان تتقدم وتصلي بالناس هذا بحد ذاته شيء عظيم يجعلك تطأطئ راسك لله. الله جعلك امام. اذا هذا فضل. دائما اقول لمن اما الناس او يدرس في حلقه او يقيم دروس معينه او يشارك في الدعوه بحسب استطاعته اقول له لا تتمنى الابتعاد عن هذا المكان. لا تتمنى الابتعاد عن هذا المكان وليس من باب التواضع. ربي يجعلك نافعا للناس في امر دينهم وانت تتأفف وتقول ما روح ما عاد بغيته ضقت ايش خاف رياء خاف مدري ايش. لا تقول هذا الكلام. مدرس الحلقة لا يتمنى يوما يخرج عن الحلبة هذه ويحل محل مدرس آخر. لا يتمنى. داعية يدعو الناس يدرس الناس يقيم لهم دروس لا يتمنى يوم يقول عسى حد يعفينا وأقعد في داره. وأحيانا الشيطان يجي يوسوس لواحد ويوهمه أن هذا من باب التواضع. ولما يكون خفي التقي الخفي ليس هكذا. لا يوضع الشيء في غير محله. لا يوضع الشيء. الله اختارك لتكون إماما. خلاص افرح بهذا وقم به خير قيام. ولا تتمنى انه لو لم يكن. لا تقول هكذا. الحمد لله لعل هذا فيه فضل كبير. في فضل في خير لك أنت. وهذا شوفوا سبب من أسباب الثبات. تكون إمام تكون مدرس حلقة شرف هذا من أسباب الثبات. وهكذا إذا اشكر نعمة الله عليك أن صرت إماما. يقول لك الناس قدوم صلي بهم. أن صرت مدرس حلقة تعلم الناس القرآن تحفظ الأولاد القرآن تعلمهم السنة تعلمهم كيف يصلون كيف يذكرون الله عز وجل. هذا فضل كبير. لهذا أنبهكم لا يزين لك الشيطان أن الأفضل أن تبتعد وتجلس في بيتك خوفا من الرياء. لا، ما يترك العمل خوفا من الرياء كما أنه لا يقام العمل رياء ولا يترك العمل خوفا من الرياء. اقدر وتوكل على الله واستعن به وجاهد نفسك وجاهد هذه الوساوس وامشي وسيرفع الله بك ان شاء الله تعالى. فالامامه منزلتها عظيمه. لهذا قام بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم خلفاؤه الراشدون ثم ماذا؟ ثم لا يزال يتولى أمر الإمامة أفاضل الناس. أفاضل الناس هم الذين يتولون الإمامة في الصلاة. لا تشعرونهم بالحلاوة. لا تخطط حلاوة الكلام مع حلاوة الأسلوب والذكر. بيقارنون بيزيد علي البسكوت. نواصل. طيب حتى أن الناس ينظرون إلى الإمام على أنه من خيرهم. الناس ينظرون إلى الإمام على أنه من خيارهم إن لم يكن خيرهم على الإطلاق، هكذا ينظرون إليك الناس، فكن أنت عند حسن ظنهم بك وكن عند هذا المستوى. نحن اليوم والحمد لله عندنا حفاظ كثير، حفاظ كثير جدا، وكل سنة مدارس التحفيظ تخرج حفاظا جدد، لكن عدد الأئمة قليل طبعا بالنسبة لكثرة الحفاظ. بالنسبة لكثرة الحفاظ عدد الأئمة قليل يعتبر، وكثير من الشباب حفاظ وأعطاهم الله أصواتا جميلة وإتقانا في التلاوة ويعتبرون عن الإمامة وفي حاجة له، فلا تتأخر. فنحن نريد أن يكون عدد الأئمة يتناسب مع عدد الحفاظ الذين يتخرجون في كل عام. وأنت تتقدم أمام الناس أقيمت لك الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بدأنا شيئا ما قبل الصلاة وكان الوقت قصيرا وتكلمنا عن مقدمة أولا ثم أهمية الصلاة كلها عبارة إشارات عابرة، وأهمية صلاة الجماعة ومنزلة الإمامة وشكر نعمة الله عز وجل على المشاركة في الدعوة، هذا الذي تكلمنا فيه. وآخر ما كنا نقول صرت إماما أقيمت لك الصلاة، أقدم يا فلان، ما هو شؤونك؟ أقيمت لك الصلاة، فها أنت بعد إقامة الصلاة تتقدم لتأم الناس، ما هو شؤونك؟ أنا الآن أحذرك بس من شعور واحد، احذر أن تشعر بالزهو والافتخار والوجهة، كن متواضعا، كن متواضعا ليتحقق لك الإخلاص لله، لا يكون همك الوجاهة والمفاخرة أنك إمام فتشعر كذا بالزهو كذا والعلو، هذا موقف يأتي إليه الشيطان، يأتي إلى صاحبه الشيطان، وربما كل إمام يشعر بها بنسبة كبيرة أو صغيرة، كل إمام يأتي خصوصا في البدايات، هذا موقف من المواقف التي يحضر فيها الشيطان، مواقف الصدارة، مواقف الوجاهة، مواقف التقدم، مواقف القيادة، مواقف الرئاسة، يأتي الشيطان لأصحابها ولا بد يوسوس له بشعور معين. إمام يفتخر، يزهو، يعلو. انتبه من هذا لأنه سيأتيك. وكل إنسان ظهر بشيء وتقدم الناس فهو عرضة لوسوسة شيطانية. لا أقول هذا لكي تهرب، كما قلت لك من قبل في كلام قلت لك ترغيبا لا ترهيبا، الآن أقول لك تحذير من هذه الوسوسة ولا ترغيب في التخلي عن هذا المقام. وقد فرغنا من هذا الكلام، قد اختارك الله وجعلك في موقف إمام مدرس حلبة داعية مشارك بأي شيء، قد اختارك الله في البودكاست. لا تقول ما بغيت، لا تقول ما بغيت، اثبت وقدم واعمل. وهكذا اختارك الله لأن تكون إماما، بس احذر وسوسة طبيعية ستأتي لك وتأتي لكل واحد، كل واحد تأتي له خصوصا في البدايات، يشعرك بخيريتك، بأفضليتك، بمكانتك، فتزهو نفسك وتعلو. فإذا زهوت وعلوت وافتخرت فرح الشيطان بهذا، لأن هذا مفسد للحسنات. وإنما اطرب هذا الوسواس واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واستعذ دائما بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اجعل هذا دائما معك. وأنا أنصح كل إنسان يظهر بعمل أن يكون هذا من أدعيته الدائمة، لا أقول اليومية فقط، لا أقول اليومية، بل اجعله من أدعيتك الدائمة، خله على لسانك دائما، لك أن تدعو به في صلاتك، في سجودك، قبل السلام، بعد الصلاة، كلما قمت بعمل أو ستقوم بعمل، دائما كرر هذا الذكر وهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. لما لا أعلم؟ لأن بعض الأمور تلتبس عليك. فهذا الدعاء الجامع علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: ألا أعلمك شيئا يذهب عنك كبار الشرك وصغاره؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فأنت محتاج لهذا الدعاء باستمرار. فلهذا تذكر، ما أقول من أدعيتك اليومية بحيث أن قلت في الصباح ولا قلت في المساء، بل أنا أدعو إلى أن يكون من أدعيتنا الدائمة، لأننا نخاف على أنفسنا ونخاف من الوساوس على قلوبنا، ونحن نمضي في دعوتنا ونظهر أمام الناس بأشياء كثيرة، نستعيذ بالله بهذه الاستعاذة، ونرجو أن يرزقنا الله الإخلاص. الإمام داعية وقدوة. الإمام داعية وقدوة. انتبه، أنت إمام، والمسألة ما هي مسألة أنك صليت بالناس ورحت، لا، أنت تميزت عن الناس، أنت تميزت عن الناس بهذه الإمامة، وأنت داعية. بمجرد أن تكون إمام أنت داعية وقدوة، فكن عند هذا المستوى. إذا فليحسن خلقك، فينبغي أن تكون صاحب أخلاق عالية، ولتحسن معاملتك للناس، تواضع للناس، أقبل عليهم بكليتك، فأنت داعية وأنت قدوة. لا يراك الناس في مواقف معيبة، أنت أيها الإمام لنت من أهل اللعب، لنت من أهل السهرات، لنت من أهل الغنى، لأنت من أهل التفاهات، أنت قدوة. ولا تقول إذا ما تضيقون عليك، لا والله ما نضيق عليك، بل نريد أن تكون على أحسن حال، نريد أن تكون على أحسن حال. ليس الإمام في المساجد أن يحضر سهرات غنى أو يرقص فيها، ليس الإمام في المساجد أن يضيع أوقاته في اللهو واللعب. لا مانع من اللعب الذي تغير به الجو حتى لا تسأم ولا تمل، لكن ليس الإمام الذي يضيع وقته، ليس الإمام الذي يشوفونه الناس حاضر سهرة، قاعد في سهرة وثاني يوم إمام. لا، أنت قدوة، أنت داعي، ونحن نريد من الإمام أن يكون على أكمل حال، وليس هذا تضييقا، ولا تفروا أنه تضييق، والله هذا خير لكم وستجدون سعادته في قلوبكم. فانتبه، فإن الناس ينظرون إليك، ولا أقول لأنهم ينظرون إليك فأنت تعمل لأجلهم، لا، ينظرون إليك ويتعلمون. كم من الأئمة أفسدوا وهم ما يشعرون، كم من الدعاة أفسدوا وهم ما يشعرون لما يراهم عامة الناس في مواطن ما تناسبهم، ماذا يقولون؟ يستهينون بالدعوة، يستهينون بالعلم، يستهينون بإمامة الصلاة، يستهينون بكل شيء، ولا ينطلي عليك فكر غريب، لا ينطلي عليكم فكر غريب، يقول لك ليه تتميز عن الناس؟ قاع واحد منهم إنهم في ضحك ضحك، وإنهم في رقص رقص، وإنهم في غناء غني، وإنهم في صف تصفط. هذا ما هو صحيح على إطلاقه، هذا ليس صحيح، هذا أفسد في الدعوة كثيرا، لأنه في فكر الآن مطروح هكذا يقول لك علشان إيه؟ علشان يقبل عليك الناس، وعلشان يتقبلوا منك، وعلشان إيه؟ يرون أنك إنسان بسيط، إنسان عادي. ليست هذه وسوسة شيطانية. الداعية متميز، الإمام متميز، يراه الناس، يرون الإسلام فيه، يرون الأخلاق فيه، يرون أشياء. هذا بطلب الإمام داعية، فانتبهوا من هذا الفكر الدخيل علينا. فلهذا أهل العلم يقولون يجب على العالم، على الداعية، على المعلم أن يكون متميزا، أن يكون متميزا، يعني لا يدخل مع عامة الناس ويكون واحد منهم في لعبهم وضحكهم ومزاحاتهم. نحن لا نمنع المزاح ولا نمنع الضحك، لكن يكون في الداعية بقدر، في له ضوابط، له ضوابط معينة. بتضحك، بتمازح، بتسقط، كلنا نضحك ونمازح، لكن بضوابط معينة، لا تنفلت مع الذين ينفلتون ثم يقولون لك أنت الآن دخلت في الناس، ولا دخلت ولا خرجت، بل استهانوا بالدعوة وتعلموا شيء، واستهانوا بالعلم، العلم أهينا بهذه الأساليب الشيطانية. فلتكن لك شخصيتك الخاصة بك المتميزة، فأنت قلنا إيه؟ داعية وبدوة. الاعتناء بالمظهر أيها الإمام، اعتني بمظهرك. لا سيما في الصلاة، بل أنا أريد أن يكون هذا دائم، مش في الصلاة وفقط، ما هو في الصلاة، الصلاة بشكل وبعدين برع بشكل ثاني في المسجد بشكل وبرع بشكل ثاني. لا غلط، لا تكون لك شخصيتين، ما يكون عندك ازدواج في الشخصية، شخصيتك تبقى واحدة ثابتة. ثيابك الثياب اللائقة بك كمسلم أولا، ثم كداعية أو إمام ثانيا. لا تسبل، لا تسبل ثوبك، لا تلبس الثياب الضيقة المحزقة. أما البنطلون عندكم أنتم يا القرن من خوارم المروءة، ما حد يلبس بنطلون ظاهرة في القرن. واللي لبست بنطلون مثلا بالحاجة البسه عريق، لا تخليه لاصق، لا تلبس البنطلون اللاصق، خلوا عريق. ربما تضطر لبس البنطلون في عملك كطالب ولا مدرس ولا يقول لك لبس بنطلون، ولا في شركة معينة في عمل معين لهم زيت معين في بنطلون يقول لك لبس البنطلون الأزرق ولا الأسود، خلوا عريق. أما وأنت إمام اعتني بمظهرك الإسلامي، لا تلبس قلنا الثياب المشجرة واللي فيها صور أو فيها كتابات، اجعل لك عمامة دائما. أنا ما أقول هذه واجبات وغير أحرام، لكن هذا اللائق، هذا اللائق بك. خلوا الأمور تختلط على الناس. بقول لكم أنا كم من الأئمة أفسدوا وهم ما يشعرون، وكم من الدعاة أفسدوا وهم ما يشعرون. يقول لك نترخص نترخص، من قال أن الداعية والقدوة يترخص؟ ما حد، بالعكس بالعكس، بل قال الإمام النووي على معلم الناس أو كما قال في كتابه المجموع، على معلم الناس أن يقيم السنن ولا يترخص، فإن الناس يتعلمون منه. لأن أقول لكم أفكار الآن غريبة، أفكار غريبة، يقول لك لا أنت ترخص علشان الناس يعرفون أن ديننا سهل، في سماحة، أنه في سعة. لما تدعو، لما تتكلم، نعم حط كل شيء في مكانه، هذا واجب وهذا سنة، لكن لما تعمل كن على الأكمل. فرق بين الاثنين، نحن نريد الفرق بين الاثنين. لهذا اختلطت أمور كثيرة يا شباب، لا يغرنكم الآن ما يطرح هنا ولا هناك. اختلط على بعضهم مسألة القول والسلوك. عندما نتكلم نعم ماذا نجعل الواجب سنة؟ نقول الواجب واجب والسنة سنة والحلال حلال والحرام حرام. هذا عندما نتكلم ونعلم ونحط كل شيء في مكانه، لكن عندما أعمل لا، العمل شيء آخر. فأنت داعية في عملك في سلوكك تكون على الأكمل. بتقول طيب انت تقول رادي رادي، غالبا تقول الرادي ما هو واجب. ايوه قلت لك ما هو واجب، لكن عندما انت تعمل وتخرج وتصلي يكون لك الرادي لانه على الاكمل. تمام، تقول لي الثوب المدري ايش المخطط المشجر المدري ايش في كتابات، ما هو حرام الا اذا اشتمل على حرام. ايوه ما هو حرام، هذا حكمه. لكن عندما البسنا ينبغي ان يكون لبسي على الأليق، على الصورة اللائقة. ففرقوا بين الاثنين. فيجون لنا ناس يخبطون يخبطون، بل ناس الآن يحلقون لحاهم على أساس أنه الآن في كلام كثير على اللحية، حتى وإن اقتنعت وأنت داعي أن اللحية الأخذ منها وتهذيبها ومدريش لا بأس به، هذا من حيث الحكم. لكن من حيث التطبيق وأنت داعية كن على الحال الأكمل. فهمتم كلامي؟ ففرقوا بين الاثنين، بين أن تقول هذا حكمه كذا وبين أن تعمل أنت بالشيء. لهذا قلت لكم ايش قال الامام النووي على معلم الناس ان لا يترخص بل يعمل بالسنن لان الناس يتعلمون منه الناس يتعلمون منك لهذا قلت لك قبل قليل انت امام انت داعيه انت قدوه اما في الصلاه فلا تصلي حاسر الراس لا تصلي حاسر الراس من لك راجع من لك امام اما تقدر تصلي بالناس اكمل ما يكون طيب ما حكم الصلاه مع كشف الراس من يجيب ما حكم صلاة الإمام ورأسه مكشوف؟ ها؟ صحيح؟ صحيح؟ شفت الكلام؟ صحيح؟ لكن لما أقدم أصلي لما أكشف رأسي؟ فرق بين الاثنين. أنا ما أقول الصلاة باطلة، لكن الأليق بي وأنا أصلي بالناس أن أكون على أكمل مظهر، على المظهر اللائق بي كقائد للناس أقودهم في الصلاة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدائمة التي أشبهت الواجب غطاء الرأس العمامة على الرأس تكون سنة دائمة عن صلى الله عليه وسلم أشبهت الواجب حتى أن بعض العلماء ينكرون إنكار كإنكارهم على الحرام أن واحد يأم الناس وليس عليه والصلاة صحيحة ليست باطلة ولا أعلم أحد يقول ببطلان صلاة حاسر الرأس هذا الكلام عندما نتكلم نحط كل شيء في مكانه لكن عندما نعمل نعمل بالأكمل ففرقوا بين الاثنين تمام فلهذا اعتني بمظهرك ثيابك اللائقة عريضة ماشي سبال فيها حاول لا تكثر من الألوان لا تكثرون من الألوان كذا شيء أحمر شيء أصفر لا تلبس كرمات الرياضيين اللي فيها أسماء اللاعبين وهذه نشمئز منها في الناس العاديين فكيف في أئمة ولا في دعاة ولا لا تلبس كرمة عليها مكتوب ميسي ولا محمد صلاح والشباب فيهم خير أصلا مرة كنت أصلي في الصف الثاني وقدامي ما شاء الله شاف الصف الأول ميسي قدامي يصلي وتضايقت الصلاة كلها وأنا أشوف ميسي قدامي لا الحمد لله ما هي صورة لا الاسم لا الدرمات بعد الصلاة ضربت منه قلت له يا ولدي الدرمات فيه ما هي غيرة فيها اسم ميسي تعرف ميسي هذا اللاعب هذا لاعب يهودي حاقد على الإسلام والمسلم هذا الولد في خير كبير في خير كبير وسمع كلامي قال والله ما نتهم ما نتهم وخلصنا وشافنا ثاني مرة قال لي أنا معجب بس الناس فيهم خير فيهم خير كبير جدا بس لو حد قليل يرشدهم وينصحهم بس بصوت واطي وحدك وحده لا تخلي حد يترابك إنك كلمته ها لأن حد رابه أنا كلمته بكذا الشيطان كلهم غبي قليل عرق فلهذا لا أما أنت أنت إمام ولا من تجمع لا تلبسون هذه الدرمات اللي فيها أسماء اللاعبين ترفعوا ترفعوا واعتزوا بدينكم أنت مسلم اعرف قدرك اعرف قدرك واعرف مكانتك أنت مسلم فكيف إذا كنت إمام كيف إذا كنت داعية هذا شيء فاعتنوا بمظاهركم يضاف إلى هذا نظافة الثياب التي يروح فيها الحجكة أيوة تعال بثياب نظيفة أيضا ما تنبعث منك رائحة هذا من أكمل ما يكون لك كداعية أو إمام جزاكم الله خير طيب أقم الصلاة للناس كاملة وأنت تأم أقم الصلاة كاملة بسننها فأنت معلم الناس ف الصلاة، تعلمهم صلاتهم. هات السنن ولا تترخص بتركها تقول لأنها سنن، ولا تزعم أنك تعلم الناس أن هذه سنن فتتركها. علم الناس بعدين بقولك أن هذا سنة وهذا ركن، لكن بفعلك علم الناس الصلاة الكاملة بكل سننها. رفع اليدين احرص عليه في المواضع الأربعة المعروفة المشهورة، عند تكبيرة الإحرام دي كذا معروفة، عند إرادة الركوع، عند الرفع من الركوع، وعند الرفع إلى الركعة الثانية. تمام. سنة الافتراش، سنة التورق، أقم السنن في ركوعك وفي سجودك قولا وفعلا. تمام. لا تترخص، وإنما أقم الصلاة كاملة فإن الناس يتعلمون منك هذه الصلاة. راجع قبل الصلاة، تصلي ماذا ستقرأ؟ صلاة جهرية، ماذا ستقرأ؟ حدد ما ستقرأ وراجعه جيدا، تأكد من حفظك، لا تقعد تغلط عدة مرات، لا تجعل الناس ينزعون في تضعف لفترة، يعني خصوصا واحد يقوله يغلط ولا أحد يحفظ خلفه، ما أحد يرد عليه، بعدين ايه بيقولوا الناس؟ بيقع يخبط علينا ونحن ما نحداري، بيقع يخبط علينا يدخل صورة في صورة وش دمرة نحن ما نحفظ. لا تخلي الثقة تهتز، لكن لما تكون قراءتك متواصلة في ثقة، تقرأ في ثقة، واثق من نفسك، حفظ قوي متقن، هذا هو المطلوب. لا تدخل في مقطع، لا تدخل في صفحة وأنت ضعيف في حفظها، ضعيف في مراجعتها، لا تدخل فيها. الحمد لله مع القرآن في كثير منه تتقنه، ادخل فيما أنت تعلم أنت أنك تتقنه. حتى الناس لما يتابعونك ما عاد تنقطع متابعتهم، بعضهم يخشعون معك يتابعون التلاوة، فلما تتوقف تغلط سكتت، بغيت مدد، قطعت متابعتهم، قطعت خشوع من خشع، قطعت خشوع من خشع. حتى بعضهم في صلاة القيام مثلا، في صلاة التراويح تجده يقرأ قراءة جميلة يبكي الناس، بعضهم يبكون لا شافوه يعك عك غلب البكاء يبسط عيونه، ولا لا لا عك عك يبسط عيونه، انت اللي قطعت خشوعهم، انت تسببت. فلهذا راجع جيدا وادخل في شيء وانت متقن حفظه، لا تتسبب في ان الناس خشعوا معك، فلما خشعوا قال لو الايه غلط رد عليك قال الا ما هي ذي الايه، في نفسه قال ما هي ذي الايه اللي بكت احنا، تجيب ايه ثانيه تغلط فيها خلاص ينقطع الخشوع وتنقطع المتابعه، لا تتسبب فيها. تمام. اتقن التلاوه، نلاحظ في زمننا هذا المتاخر ضعف تلاوه كثير من الشباب، بل بعضهم حفاظ، كثير منهم حفاظ، التلاوه ضعيفه احيانا، ما هو فقط في احكام التجويد، احيانا في الحركات، حركات الحروف، حركات الخطأ في حركة الحرف، ما هو كمان خطأ في التجويد، خطأ في حركة الحرف، خطأ قبيح، خطأ إيش يسمونه؟ جلي، لحن جلي ما يعفى عنه ولا يتسامح فيه. أتقنوا تلاوتكم، أعرضوا قراءتكم على من يحفظ ويتقن ويصحح لكم أخطاءكم. تعلموا أحكام التجويد، كثير من الشباب اليوم وإن جودوا تطبيق تلاوة لكن ما يعرفون أحكام التجويد نظريا، وهذا ما يليق بكم أنتم، أحكام التجويد نظريا، خلوا هذا لعامة الناس أنه يطبق التجويد، لكن لو قلت له إيه حكم هذا بيقول لك ما نداري أنا سمعتها هكذا أو تعلمتها هكذا. لكن أنت كداعية كإمام كمدرس، أنا جلست مع بعض المدرسين ووجدتهم يضعفون في أحكام التجويد نظريا، اسمع تلاوته روعة يقرأ بإتقان، قول له ذا حكم وإيش؟ الله ليس لا تسألنا فيها، لا ما يقال، يقول لي لا تسألنا كم التجويد أنا ما درستها سواء ما أعرفها، ويتقن كمدرس ما يليه به، معلم حلقة ما يليه به، إمام كذلك ينبغي أن يكون يعرف أحكام التجويد عمليا ونظريا. تعبوا أنفسكم يا شباب، اجلسوا وتعلموا، لا تضيعون أوقاتكم. وإذا كان قد رزقك الله صوتا جميلا فهذه نعمة، وهذا الصوت عاد بقول لك غير حنجرتك، هذا شيء من الله سبحانه وتعالى اللي أعطاك إياه الصوت، بس أقلك نغمة كذا مناسبة، ولا تبالغ، لا تبالغ في التلغين جم، لأن النغمة شوها إذا حصل فيها مبالغة بعدين قعل لك ملغنة، يعني الناس اللي يترنمون بالتلغين يترنم مع التنوين، والناس لما تشوفهم كذا تشوفهم ماذا يختلفون، حد متابع المعنى وحد متابع النظرة، شوفهم بعضهم متابعين المعنى وبعضهم ما متابعين المعنى، النغمة فكت عندهم فانسجموا معها، اعمل لك نغمة مناسبة و تزين القرآن، زين القرآن في أصواتك هكذا يقول، زين القرآن فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. القراءة في الصلاة يا شباب، القراءة في الصلاة ينبغي أن تعرف السنة في القراءة في الصلاة، طبعا صلاة الفجر تكون فيها القراءة طويلة، وبقية الصلوات الأربع القراءة فيها أقل من صلاة الفجر. صلاة الظهر الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، وهذا في كل الصلوات السنة، بس صلاة الظهر تميز الركعة الأولى فيها عن الركعة الثانية بطول كذا ظاهر، بطول ظاهر. لكن لا تبالغ في الطول، لأننا في زمن الآن ما يتحمل، شوفوا هذا ما يتحمل الطول التطويل الكثير يعني، فتوسطوا. نحن اليوم نعاني من خفة في الصلوات في أكثر المساجد، خفة في الصلوات، صلاة سريعة ما تكاد تقول الله أكبر، تقرأ الفاتحة يركع. طيب أنت قرأت الفاتحة وقرأت سورة بعدها، اقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية أيها الإمام، قلت لك لا تتلخص، اقرأ سورة واقرأ سورة معتدلة واقرأ بسورة معتدلة أيضا، ما هي هذا سريع ولا هي تماطل، خلوا صلاتكم وسط معتدلة. اليوم شاع في مساجد الناس السرعة في الصلاة الهائلة، ويتعللون الناس مشغولين، الناس معهم تكاكين، الناس موظفين، طيب هذه صلاة، لو كان السلف ما معهم أشغال قاعدين ما بلا أشغال كلهم مشغولين، لكن هذه صلاتكم. شفتوا ذاك المقطع، مقطع جميل عجبنا، شفتوا في واحد يتكلم قال كما القصة كذا تقصد هذا يوصل رسالة، قال دخل واحد في جماعة، اجتماع كذا الناس قد اجتمعوا وانتظروا، فدخل فقال لهم كلمات سريعة سريعة بسرعة كذا، يجيب كلمات عبارات كذا بسرعة وهو شال شنطته، ثم قال لهم سأذهب، لي عندي ما هو أهم منكم وما هو أكثر منكم وما أنا أهتم به أكثر من مجلسكم. ركزوا عيونهم، ليه عامل نحن بالطريقة؟ عندي ما هو أهم منكم أكثر منكم، وخرج خرج ورجع رجع يبتسم قال كيف أنتم كيف سمعتوا كلامي؟ قالوا ما استغربنا، تعطينا احنا كلمات سريعة وتقول عندي ما هو أهم منكم. قال هذا حالنا مع الصلاة، لما نصلي كأننا نقول فيما هو أهم من الصلاة وغالبا نتخلص. قال هذا حالنا مع الصلاة، نجيب الصلاة بسرعة كأننا نقول معنا أشغال أهم من الصلاة أولى من الصلاة. وهذا مع الأسف حالنا وحال كثير من القائمين على المساجد الذين يخرجون وينزلون عند رغبة الناس كثيرا، حتى أن بعض الناس في الصلوات السرية كأنهم ما يتجاوزون أقصر قصار السور، والقرآن كله عظيم أقصر قصار السور، إنا أعطيناك الكوثر قل هو الله أحد، كأنهم يقرؤون هذا ما تقدر تقرأ معهم، لا تكن. وفي نفس الوقت لا تطيل إطالة كثيرة تقول هذه السنة، الناس معاً يتحملونها. اعتدل اعتدل في قراءتك، خلص صلاتك وسط، ولا تفاوت بين الركعتين الأولى والثانية، لا تفاوت. الركعة الأولى طويلة تقرأ فيها صفحة، والناس خلفك بعضهم اللي يكونوا يعرفونك يقرؤون يعرفون صلاتك، واللي هم تعودوا صلاة خفيفة جاب الفاتحة بسرعة وجاب إن أعطيناك الكوثر بعدها بسرعة وتم سكت. بعضهم يكحكحون لكن غلقوا يكحكحون يا خالد يلا شفنا غلقنا. ليه الكحة جاءت إلا بعد ما غلق؟ لا غلق عادي كحكح شوف الساعة قال أمام سابح صفحة. طيب قام للركعة الثانية قبل الإمام يطول، دخل في صلاة في قراءة طويلة، فإذا بالإمام يركع بسرعة، يحصل تفاوت بين الركعتين، لا تفاوت بين الركعات. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متناسبة كما قال ابن القيم في زاد المعاد، كانت صلاته متناسبة الأركان، كانت صلاته صلى الله عليه وسلم متناسبة الأركان، ما أقول متساوية، قال متناسبة، يعني ماشي فيها تفاوت، تفاوت كبير، ركن طويل ويجي الركن اللي بعده يقشط قشط، لا خل صلاتك متناسبة، عدل بين الأركان وراعي أحوال الناس. نعم هذه النقطة اللي بعدها، مطلوب مراعاة أحوال الناس في وقت مناسبة تعطيها ظرفها، هذا ظرف خاص تخفف عنهم شيئا ما. في مرضى تمام في وقت حرب انقطعت الكهرباء مثلا، هذه مراعاة للأحوال والظروف الطارئة تمام، فالإمام يكون فقيه هنا الأحوال الطارئة يراعي الظرف هذا، يعني مثلا وأنتم تصلون انقطعت الكهرباء وما عاد شيء شغال معكم ماطور ولا شيء، الناس في حرب صوتك ما عاد يستمع، ففي هذه الحالة تراعي هذا الظرف الطارئ وتخفف شيئا وهكذا. لهذا أهل العلم يقولون المساجد اللي في الأسواق أو المساجد اللي في المستشفيات أو شيء هكذا، يعني تحتاج إلى مراعاة للناس شيئا ما، لكن لا إلى أن تهين الصلاة بها، خلوا الصلاة لها شخصيتها واعتدلوا فيها. كن فقيها بأحكام الصلاة، تعلموا أحكام الصلاة. شروط هذه معروفة، هذه الشروط بس خارج الصلاة تمام. قد دخلت الصلاة، الصلاة داخل فيها إيش؟ أعمال الصلاة، ف ثلاثة أنواع: أركان وواجبات وسنن. فرق بينها، تمام؟ فرق بينها. أركان الصلاة عرفها نظريا، هذا ركن وهذا ليس بركن، لأن هذا يعلمك ما الذي تعود إليه إذا نسيته، وما الذي ما تعود إليه، ما الذي يبطل الصلاة تركه، وما الذي تركه ما يبطل الصلاة. لا تضطرب، لا تضطرب، لأنه لما أنت ما تعرف أحكام الصلاة فأخطأت، والخطأ وارد، كل واحد معرض للخطأ، وقعت في شيء من هذه الأخطاء وأنت ما تعرف الأحكام، الناس ربما يردون عليك يقول لك سبحان الله سبحان الله، تضطرب على دارياتك. لكن لما تكون ثابت في معرفة أحكام الصلاة، في فقه الصلاة، تبقى ثابت، تعرف كيف تتصرف، تعرف كيف تتصرف. التشهد الأول يا شباب ليس ركنا، هو من واجبات الصلاة، نعم ما يترك عمدا، لكن هذا التشهد الأول في ناس يضطربون فيه وهم كبار، وأئمة قدام في المساجد، أئمة قدام في المساجد يضطربون في مسألة التشهد الأول، يترك التشهد الأول، يقوم سمع من يقول سبحان الله رجع بعد وهو قد استقام، يرجع يجلس ثاني مرة. هذا الإمام اللي ينسى التشهد الأول ويقوم ويرجع يقعد، هذا ما يعرف حكم التشهد الأول، هذا ما يعرف التشهد الأول في الظهر في العصر في المغرب في العشاء، هذا ليس ركنا، إنما هو من واجبات الصلاة، والواجب أقل من الركن، نسيانه ما يبطل الصلاة. أما على مذهب الإمام الشافعي، على المذهب ماشي واجبات، على المذهب أركان وسنن فقط، أركان وسنن. الواجبات هذه على مذاهب أخرى بس مرجح، لأن غير الأركان نوعين، غير الأركان نوعين من أعمال الصلاة، نوع علم من فعله صلى الله عليه وسلم، ونوع علم من أمره صلى الله عليه وسلم، فلهذا فرقوا بين الفعل وبين القول. فالذي تعلموه من قوله وأمر به صلى الله عليه وسلم أعطوه مرتبة فوق السنة، أعطوه مرتبة فوق مجرد أن يكون سنة. فلما قال صلى الله عليه وسلم لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم، وهذيك اجعلوها في ركوعكم، إذا صلى أحدكم فليقل كذا، إذا صلى أحدكم فليفعل كذا، ليس من الأركان، ما علم أنه من الأركان، بس يعطونه مرتبة أعلى من مرتبة السنة التي ما علمت إلا من فعله، مثل أيش؟ مثل رفع اليدين، هذه ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، ولم يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارفع يديك عند كذا أو عند كذا، إنما علمت بالنظر إلى صلاته، نقلت من فعله وليس من قوله، تمام؟ الافتراش، التورك، القيام إلى الصلاة، أشياء بعض كثيرة علمت من فعله، فالذي علم من قوله أعلى درجة من الذي علم من فعله. وهكذا فرد بعض الفقهاء فقالوا واجبات وسنن. ما هي الواجب؟ الأركان 11، النية جعلناها من الأركان، بعضهم يجعلونها من الشروط: تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع مع الطمأنينة فيه، الرفع من الركوع مع الطمأنينة في الاعتدال، السجود مع الطمأنينة فيه، الجلوس بين السجدتين مع الطمأنينة فيه، السجود الثاني مع الطمأنينة فيه، تمام؟ ركعة بيتكرر هذا معاد مكرره ثاني مرة، هذا في كل ركعة. طيب التشهد الأخير التسليم وترتيب هذه الركعة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم دخلناها في التشهد الأخير مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وترتيب هذه الأركان. تمام؟ غير هذا ليس بركن، غير هذا ليس بركن. ماذا تستفيد من هذه المعلومة وأنت إمام؟ اللي تركته اللي نسيته ركز، ركن يجب أن ترجع له، اللي نسيته ركن يجب أن تعود إليه. طب اللي نسيته ما هو ركن؟ تجاوزته خلاص، امشي امشي لا ترجع له. فعندما لا تفرق بين الأركان وبين غير الأركان يحصل عندك اضطراب عند السهو. فلهذا كن متمكنا من فقه الصلاة وراجعها دائما. ودروس الصلاة الآن استهان بها كثير من الناس، يقول ألا الصلاة وما حنعرفها؟ ما تعرفونها؟ من قال لكم أنكم تعرفونها؟ إذا حصل خطأ قليلكمها فوضى في المسجد وبلبلة. هذا لأنهم يجهلون أحكام الصلاة. أحيانا يخطئ الإمام، يخطئ الإمام ويسجد للسهو، الناس ما يفقهون إيه خطأه هذا وكيف سجد للسهو. لما بعد الصلاة بلبلة يقول كان يا صلاتنا ريضة ولا مهر، يدل على إيش هذا؟ يدل على الجهل. هذه البلبلة تدل على الجهل لأنهم ما يعرفون أحكام الصلاة. فلو أنهم يعرفون أحكام الصلاة ما بيبلبلون هذا، ولما تكثر أقاويل. وأنت قائدهم، أعرف أحكام الصلاة وتعرف كيف تتصرف إذا حصل لك سهو. ما العمل الذي يجب أن تعود إليه وما العمل الذي ما ترجع إليه؟ تواصل صلاتك ثم تسجد للسهو. لهذا بعد هذا إذا نقول تعلم أحكام سجود السهو، تعلم سجود السهو وأحكامه، تعرف سجود السهو. سجود السهو يا شباب على المذهب، أولا على المذهب مذهب الإمام الشافعي، سجود السهو كله قبل السلام، كله قبل السهو بأي سهو كان، زيادة نقص شك، كله عند على المذهب الشافعي كله قبل السهو، ماشي على المذهب سجود بعد السهو. لذا لا تستغرب، يعني لا تستغرب لما تعرف الفقه وتعرف خلافات أهل العلم تكتسب شبك مرونة، تكتسب مرونة وطمأنينة، ما تبعد تتشكك في الصلوات ولا تتكلم على الناس ولا تقول كيف صلاة هذا وكيف صلاة هذا. فاعلم أن على المذهب مذهب الإمام الشافعي وقاله أئمة المذهب أن سجود السهو كله قبل السلام لأي سبب هذا السهو. واعلم أن العكس من مذهب الإمام الشافعي تماما مذهب الإمام أبي حنيفة، سجود السهو كله بعد السلام، ماشي عنده قبل السلام. سبحان الله، العكس تماما. فعنده سجود السهو كله بعد السلام. أبو حنيفة يقول أن سجود السهو هذا شيء زائد ليس من الصلاة، هذا اجتهاد، هذا شيء زائد ليس من الصلاة، فمحله بعد الصلاة. ولا ندخل في أصل الصلاة شيء ليس منها في الأصل. وعكس القضية الإمام الشافعي فجعل سجود السهو جزء من الصلاة عند السهو، فهو جزء من الصلاة عند السهو فيكون قبل الخروج منها. تمام؟ وجاء المذهبان الإمام مالك والإمام أحمد في سجود السهو أن بعضه يقع قبل السلام وبعضه يقع بعد السلام، يا قبل يا بعد حسب السبب. وهذا الذي تفيده الأدلة، من ركز على أدلة سجود السهو وهي كثيرة جدا في البخاري ومسلم والسنن الأربعة وغيرهم، لما تفتح مثلا في باب أحكام السجود سجود السهو تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام وسجد بعد السلام بفعله وبقوله، أمر بالسجود السهو قبل السلام وأمر بالسجود السهو بعد السلام. طيب بتقول لي متى أسجد قبل ومتى أسجد بعد؟ هذا درس سيطول، سيطول. أما بقول لك، أنا أقول لكم بخلاصة بخلاصة أسباب سجود السهو زيادة أو نقص أو شك. زيادة سهو حصلت به زيادة، سهو حصل به نقص، سهو حصل به شك، تمام؟ أو حصل بسبب الشك. في الزيادة السجود بعد السلام، الزيادة السجود بعد السلام. في النقص السجود قبل السلام، وفي الشك الشك نوعين، طرأ عليك شك ثم تنبهت إلى الصحيح، تنبهت وتذكرت في العمل الصح، امشي على الصح الذي تذكرته واسجد للسهو بعد السلام. هذا شك أدركت بعده الصواب، اعمل بالصواب الذي أدركته وذكرته واسجد للسهو بعد السلام. وفي شك ما عاد تدرى ايه الصح وايه الغلط، الا بقيت في شك والعد عرفت اليقين، اعمل بالاقل لانه اليقين واسجد للسهو قبل السلام. شوفوا هذه خلاصه احكام سجود السهو. الشك نوعين، شك يترجح فيه الصواب سجود السهو بعد السلام، وشك لا يترجح فيه الصواب سجود السهو قبل السلام. واضح؟ وأنت بعدين خذ لك تفاصيل، تعمقت معادك داري آتلك دي دحين هو ده قال أنا عبد الله بحميد حق قبل السلام ولا حق بعد السلام. اليوم في مسجد الكوثر السجود قبل السلام بس، تمام؟ إذا حصل لك الارتباك ما عاد تذكرت، بتقول للخلف دحين قبل ولا بعد؟ لا امشي ولا تطيل التفكير ولا شيء. إذا اضطرب عليك الأمر حق قبل السلام ولا حق بعد السلام، اسجد قبل السلام وخلاص، لأنه كله صحيح أصلا. لكن جدير بك أن تتعلم أحكام سجود السهو. قبل الدخول في الصلاة، قبل الدخول في الصلاة اهتم بتسوية الصفوف أيها الإمام، اهتم بتسوية الصفوف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بتسوية الصفوف اهتمام بالغ، حتى أنه ما يدخل في الصلاة حتى يطمئن على الصفوف خلفه أنها قد استوت، ينظر يمينا وشمالا ويتأكد ويشوف الناس لحد ما هو مستوي، يقول له يا فلان تقدم، يا فلان تأخر، اعتدل، يا فلان استوي، يا فلان. هكذا كان يهتم تسوية الصفوف، تهاون به كثير من الناس ولا لا، رغم انه خطوط قدامهم بل لا ماشي خطوط بابيلكم، ها بيرسمون خطا منحنيا. لو كان ماشي على خطوط يمكن سيرسمون خطا منحنيا، شيء طالع وشيء نازل. يلا بيجون اصحاب الرياضيات يقولون هذه قمه وهذه اصحاب الفيزياء. الآن خطوط، يعني نعمة جاء الفرش مخطط أمامه، ما معه إلا أن يستوي في الصف، ما يهتموا بتسوية الصف. يا شباب لا أبالغ إذا قلت لكم من أسباب التنافر بين الناس عدم تسوية الصف. لا تقولون وش دخل ذا إذا، لا تقولون وش دخل ذا إذا، هذا شيء رباني وهذا شيء بينه النبي صلى الله عليه وسلم. لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم بين قلوبكم. أسباب الخلافات بين الناس وأسباب التنافر منها إذا أنت بتلقي محاضرة مثلاً، عنا لك أن تلقي محاضرة درس عن أسباب الخلافات بين الناس، اذكر هذه النقطة، نبههم عليها، عدم تسوية الصفوف في الصلاة من أسباب الاختلاف والتنافر بين الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحد. لهذا جميل عندما تقول استووا تذكرهم، استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبهم، ذكرهم ولو أحيانا، ذكرهم لا تختلفوا فتختلف قلوبهم، لعلهم بعضهم يشوفون الكلمة هذه يتذكرون بها. تمام؟ ولا تكتفي استو الله أكبر ما شاء الله السجيس سجيس الله وراء لكم لكم، لهذا يقول استو الله أكبر. أنا بلقيك مرة يقول استو الله أكبر، لا أنت عندك صفين ثلاثة صفوف قادر تطمئن عليها. تمام؟ لا تكون مقلد بس منتداري على كيف هكذا. تمام؟ انظر إلى الصفوف. في عهد عمر بن الخطاب لما كثر الناس كان في ناس ينزلون الصفوف يسوونها، في أشخاص يسوون الصفوف وعمر بن الخطاب ينتظر ينتظر، فإذا اطمأن على تسوية الصفوف دخل في الصلاة. فهذا أمر مهم، وأنت أيها الإمام أوحي للناس بأهمية هذا الأمر، أوحي للناس بأن هذا أمر مهم، استووا استووا لا تختلفوا، سووا صفوفكم، تراصوا، سدوا الفرج، استووا ليكونون لوك. بعض الناس هكذا عندهم جهل وعنده أو سرعة دخل يا أخي في الصلاة قال استوتوا خلاص استوهنا بعدين هذا كافوين ما لك وما لهم، أنت تقيم سنة. والله لو اتفقنا على هذه وصار الأئمة كلهم يعملون هكذا شوفوا بركة السنة عندما الناس يتفقون في مساجدهم ويقيمون السنة، خلاص الناس كلهم يتعلمون والناس كلهم يرون ويسمعون شيئا واحدا وتطمئن قلوبهم. فلهذا ذكر الناس ولو أحيانا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، استووا وادخلوا في الصلاة فاهتموا بهذا. فهذا مجمل النقاط التي أريد أن أتحدث فيها، أترك لكم مجال طبعا لأنه عاد في كلام كثير ممكن أن تكتبوه، هذا ليس كل شيء. هنا قال كم مقدار القراءة في صلاة التراويح، صفحة ولا نصف صفحة؟ أما نصف الصفحة فهذا تخفيف ما ينبغي في صلاة التراويح، هذا حراج، ما نعرض صلاة التراويح لهذا المستوى. صلاة التراويح يا شباب السنة فيها الإطالة، السنة فيها الإطالة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت يا معاذ شوف ما هو حل صلاة التراويح، ولا حد يحتج عليكم بهذا الحديث وتقولون نعم أفتان أنت يا معاذ هذا ما هو حل صلاة التراويح، صلاة التراويح السنة فيها الإطالة. وصفحة في الركعة صلاة معتدلة أقرب إلى التخفيف، أقرب إلى التخفيف، صفحة في الركعة هذه أقرب إلى التخفيف، ولا أنت ما تقول ليه ضحكتوا بعضهم تبسموا لما قلت هذا، أقرب إلى التخفيف ولا أقرب إلى الإطالة؟ صفحة في الركعة أقرب إلى التخفيف، ما هي طويلة لكن نكون معتدلة صفحة. لما يقرأ الإمام صفحة في كل ركعة في صلاة التراويح، إيه الصلاة في كم؟ ساعة ولا لا؟ في ساعة مع الوتر، في ساعة يزيد خمس دقائق إذا طولت في الدعاء ولا تعنيت ولا شيء، ربما ساعة وخمس دقائق. هذا عند بعدين عنقرأ، لكن بقراءة معتدلة صفحة في كل ركعة يجيبها الإمام في ساعة، نزيد ساعة وخمس دقائق. بعضهم اللي يمشون بسرعة ربما ناقص خمس دقائق. هل صلاة التراويح ساعة طويلة؟ ما هي طويلة، هذه صلاة التراويح تسمى صلاة القيام أيضا. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، هذا المقصود بها صلاة التراويح أساسا، أساسا صلاة التراويح. وكانوا يصلون قيام طويل، لكن نحن بنقع كمان لأن قلوبنا ما تتحمل، ما هي ركبنا ما تعبت إلا ما تعبت القلوب، ما تعبت الركب إلا من تعب القلوب. لو كان القلب قوي الركبة بتتكوش، لأن الجسم كله تبع القلب، الجسم تبع القلب. إذا القلب فيه قوة وهمة ونشاط وعزيمة الجسم كله يكون متفاعل معه، يشعر بالهمة. لكن القلب هو يوم يضعف الجسم ينهار، ينهار الجسم. تمام؟ فساعة صلاة التراويح ما هي طويلة، ما هي طويلة أبدا. ولا تستجيبوا لكثرة التعليقات والكلام، أنا أقول صفحة حافظوا عليها، لأنه في فترة في سنة من السنوات أعلن عن نصف صفحة في بعض المساجد، فرحوا بعض الناس شافوها صلاة خفيفة جدا، يشوفون بين الرص عليها صلاة ويسميها خفيفة جدا، خفيفة جدا يا خير صلاة حبوبة، يا حبوبة يعني إيه صلاة حبوبة؟ يوم شافها خفيفة هل يصف الصلاة بهذا؟ تمام؟ وبعدين السنة اللي بعدها كثروا اللي يصلون بنص ركعة، وكثرت المساجد فجعلوا بنص صفحة، فجعلوا أصحاب المساجد اللي يقرؤون صفحة يتحرجون، والناس ينظرون إليهم إن قالوا شو جديد يقرأ صفحة، هيبقى متعب الخلق، الناس مشغولين، الناس تعبانين. يا أخي رمضان وسنة فيه قيام الليلة، لا تضيعون السنن، لا تضيعون السنن يا أخوة، لا تضيعون الدين، تروح نحافظ عليه. والله أنا عندي مبدأ أقول لكم، كل الناس في زمانهم يعاهدوا أنفسهم ما تضيع السنة ونحن موجودين لبعدنا بصرهم، لأن الله حمل كل أهل زمان هذا الدين. وويل للجيل اللي بيجي اللي بيضيع الدين في وقته لأنه ما تحمل المسؤولية، لا تكونوا، ويل للجيل اللي بيضيع الدين في وقته واللي بتضيع السنن في وقته. ما دمنا نعرف السنن وقادرين على إقامة السنن ونعلم الناس السنن أقيموها، وليكن مبدأك ما تضيع السنة وأنا موجود، اللي بيجي بعده يتحمل مسؤوليته يتحمل أمانته. فأما نحن نتسبب ونعلم اللي بعدنا أن التخفيف في هذه السنة وضيعناها في الأصل، طب اللي بعدنا بيخفف أكثر واللي بعده بيخفف أكثر، وهكذا حتى تضيع السنن. لكن الحمد لله نحن لازمنا الحمد لله في زمن السنن فيه ظاهرة، بلادنا السنن فيها ظاهرة وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، بس نؤكد على الحفاظ عليها. أنتم معكم رأي في مسألة الصفحة هذه ولا؟ والله أنكم خففتوا أنتم وراكم رقيت نصف صفحة ولا شيء؟ نحن أهل السنة إذا قلنا للصوفية تعملون بعض البدع يقولون وأنتم تصلون التراويح 8 أو 16، من أين أتيتم بهذا والرسول لم يفعله؟ هذا جاهل، الرسول لم يفعل بالعكس، هو فعل الرسول 8 ركعات أصلا. فهذا هو جاهل اللي قال لك هذا الكلام أن الرسول ما فعله. بالعكس الرسول هو الذي صلى ثمان ركعات، العشرين ركعة هي اللي جاءت متأخرة. تمام؟ فالأصل ثمان ركعات في صلاة التراويح، بس قيام الليل صلاة الليل النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على هذه الحد عشر ركعة، لا في رمضان ولا في غير رمضان. لهذا ما هو خالف السنة، لكن الزيادة على هذا ما في مانع أيضا. فكيف ينكرون علينا الثمان ونحن ما ننكر عليهم العشرين؟ ما ننكر عليهم، ما نقول العشرين بدعة، نقول العشرين جائز. وإذا صليت مع ناس يصلون عشرين كمل معهم العشرين، لا تنسحب أثناء الصلاة. إذا دخلت مسجد يصلون عشرين ركعة صل معهم عشرين ركعة، ولا تقول بدعة. فصلاة العشرين جائزة والثمان جائزة وهي أصل السنة، والأمر واسع في هذا الأمر، ولا تجادلون في مثل هذا. أما قوله النبي ما فعله، بل صلى الله عليه وسلم فعل هذا، بل حتى عمر بن الخطاب لما ذكر أنه صلى عشرين ركعة خفف القراءة وصلى عشرين ركعة، حتى هذا الأثر بعضهم ضعفه، بعضهم قالوا الصحيح عن عمر أنه أقامها في ثمان ركعات، واشتهر أنه أقامها في عشرين ركعات، اشتهر هذا الأثر عنه. فورد عن عمر بن الخطاب أنه أقامها ثمان وأنه أقامها عشرين، بل قال أهل العلم الأصح سندا هو الثمان ركعات اللي أقامها، بس اشتهر حق العشرين هذا ولا بأس، وجاءت المذاهب وبعضهم زادوا على العشرين فلا بأس. فلا كل هذا جائز ما هو باطل، لكن السنة ثمان ركعات. معكم شيء تفضل. تفضل. أحسنت. الاعتكاف، من اعتكف في المسجد في العشر الأواخر فليلزم المسجد الذي اعتكف فيه، هذا الأصل أولا في الاعتكاف. فالاعتكاف في معناه الكامل هكذا، لزوم مسجد لأجل التعبد، وهو سنة مؤكدة في العشر الأواخر من شهر رمضان. فقلت اعتكفت في مسجد الكوثر، خلاص جلس العشر الأواخر كلها في المسجد ولا تخرج. تمام. طيب تأتي مسألة التنقل، يقول لك أنا بعتكف في مسجد الكوثر لكن بصلي التراويح في مسجد صالح أحمد، لا بصلي به، أو العكس أو العكس. هذا الأصل أنه خطأ في الاعتكاف، لكن إن دعت إليه ضرورة فلا بأس، إن دعت إليه ضرورة تعين عليك. أما إذا في مسجد صالح أحمد في أئمة، في مسجد الكوثر في أئمة، فإذا اعتكفت في مسجد إلزم هذا المسجد. فإن رأيت إخوانك في مسجد آخر ما عندهم أئمة وتعين عليه إنك أنتم محتاجين لهم وصار في ضرورة وخرجت، بس هذا خلل في الاعتكاف، خلل في معنى الاعتكاف. هذا أيضا يضاف إليه أنكم وأنتم أئمة ركزوا على مسألة الاعتكاف وإقامة الصلوات، يعني لا تخلون مثلا خلاص كلنا بغانا الكوثر عندنا مكيفات زينة فيه وخليته مثل صالح أحمد ما حد فيه، وبعدين سهل بروني بنصليه وبنرجع. يا جماعة هو اعتكاف وكله عبادة، كله عبادة. فأما مسجد صالح أحمد فهو مسجد الجمعة عاد، ومسجد الجمعة الاعتكاف فيه أفضل، يعني ما هو تحريض على مسجد الكوثر. أنتم تعملون اعتكاف تعتكفون هناك، والله اعتكاف بيكون زين في المسجد حقكم، بس ناسي ماشي جمعة. الاعتكاف في مسجد الجمعة أفضل من ليه؟ ليه؟ من يجيب؟ ها؟ لأنك ستخرج للجمعة، يا لأن والاعتكاف المفروض أنك ما تخرج. فانقسموا، يعني رتبوا أنفسكم بحيث أنه الواحد يعني يعرف بيعتكف فين. جماعة تعتكف في كوثر، جماعة تعتكف في صالح، جماعة تعتكف في مسجد آخر. انقسموا ورتبوا أنفسكم، وهذا عمل تعاوني، هذا عمل تعاوني جميل لأجل إقامة الصلوات. ما يضطر أحد لأنه يخرج. ترتبون أنفسكم، فلان وفلان وفلان يعتكفون مسجد الكوثر، فلان وفلان وفلان يعتكفون مسجد. ما في شيء، ما في شيء. هذا ما تقول أنا اللي يعيبنا مسجد الكوثر، ما بلاش مسجد صالح، وبعدين بنزل للصلاة وبرجع. خليت أعرض نفسك لهذا الحرج. وأنتم ما شاء الله جمع منكم أئمة، منكم كثير. رتبوا أنفسكم وانقسموا بحيث أنه كل واحد يجلس مكانه ما عاد يضطر للخروج، فيكون الاعتكاف في أكمل صورة إن شاء الله تعالى. إيه هو؟ ينقطع، ينقطع اعتكافه. ما هو واجب؟ أيوه، ما هو واجب عليه؟ لا لا لا لا، الاعتكاف ما هو واجب. وإذا خرجت وهو قطعت اعتكافك رحت عند أمك، ما عليك حرام، ما عليك حرام. اعتكافك كم أيام يضرت مع عيبك الغزو الجاري كل يوم، مع عيبك رحت عند أمك وغلبك لحم ومرضك، انقطعت اعتكافك. ولا تقول إنه حرام، ولا بطل أجر الأيام اللي اعتكفتها، ولا بطلت أعمالك. لا لا تبالغون، لا لا، قلت لكم حطوا كل شيء في محل. ولكن هذه السنة في الاعتكاف، هذه السنة في الاعتكاف. فإن خرجت بغير عذر، شوف بغير ضرورة، إذا كان لغير ضرورة ينقطع الاعتكاف، ولما ترجع ترجع ثاني مرة للاعتكاف، يتجدد ثاني مرة. لكن إن خرجت للضرورة ما ينقطع الاعتكاف، إن خرجت للضرورة ما ينقطع الاعتكاف. ضرورة أخرجتك بس على شرط إنك تخرج بقدر الضرورة بس وترجع مكانك، كالذي يدخل اعتكافه على نية كالاشتراط. هذا أنه مثلا لأنه يعرف أنه مثلا حد مريض في الدار ولا في قرابته، يظن أنه يمكن على الموت، فيدخل بنية أنه إن حصل موت ولا شيء سيخرج للجنازة ويرجع. فإذا خرج للضرورة هذه بس لصلاة الجنازة ويرجع مكانه، اعتكافه ما ينقطع. تمام؟ كالذي يخرج للضرورات الطبيعية، خرج من المسجد لأجل الحمام، حمامات خارج المسجد، حمامات في حب الثقيل خارج المسجد، تمام؟ خرج وهو معتكف، ما ينقطع اعتكافه لأنه خرج للضرورة. تمام؟ ماشي أكل في المسجد، لشوكم في نعمة، اعتكفوا وكلوا، نعمة دي ما حصلها الأوائل. اعتكفوا بيجيلكم أكل وباو ويا تمر زين وشرابات وفواكه، والله نحن في نعمة كبيرة. كانوا يعتكفون ولا أشياء، حد ما حد يجيب لهم أكل، يعتكفون حد معه شي تمرات ولا معه حياة يأبسل يوكلها ويعبر بها، ولا يخرج، يخرج لوقت الأكل يأكل ويرجع. إذا خرج للأكل ورجع ما ينقطع اعتكافه، لأنه خروج ضرورة. إن خرجت لضرورة ما ينقطع الاعتكاف، تبقى يعني ما ينقطع، تبقى في أجر الاعتكاف في وقت خروجك ذا كله، أنت معتكف في فضل الاعتكاف يجري عليك. فإن خرجت لغير حاجة، لغير ضرورة، ماشي ألجأك للخروج، انقطع اعتكافه. لكن ما في حرام لأنه ما هو واجب. فإذا عدت تعود مرة ثانية للاعتكاف. لكن أنا أرى أنكم ترتبون اعتكافكم وترتبون شبابكم حتى لا تضطروا لهذه الحالة، وكل في مسجده وغير السنة اللي بعدها تبادلوا وهكذا. لكن هاشم يعتكف عندنا. ها؟ يعني ايوه سأل دمره. سأل دمره. على كل حال إن شاء الله ماشي ثغرات مع كثرتكم، إن شاء الله ماشي ثغرات مع الكثرة. نحن لهذا بغينا كثرة. إذا كان ذلك قدامي كلهم أئمة ذلك كلهم يقدمون والله خير كبير، لكن ذلك كلهم يقدمون فهذا خير كبير. أنا أشوف بعضهم نعم عرف بعضهم اللي يقدمون بعضهم أنا دارت، فهذا خير كبير جدا جزاكم الله خير. نحن بغينا كثرة هكذا كل سنة أكثر كل سنة أكثر. فهيئوا الأئمة هكذا وشجعوهم وشجعوا أنفسكم يا شباب واثبتوا واثبتوا. فعلى كل حال ما هو مسألة ثغرة ولا شيء، نعم بعضهم يتابعون الاعتكافات اللي فيها دروس يقول لك أنا بغيت بحضر دروس في هذا الاعتكاف. فعلى كل حال هو الاعتكاف لأجل العبادة الخاصة، لأجل العبادة الخاصة كثرة القرآن والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه. فأسدوا ورتبوا أنفسكم. درس يومي هذا درس يومي درسين ما يخل بالاعتكاف، درس أو درسين ما يخل بالاعتكاف، وهذا مناسب يكون ده أصله مناسب يكون دروس في المساجد أثناء الاعتكاف. كانوا أول الدروس ما هي تكون ضرورية ولا سنة ولا هي كلها في رمضان، كان أهل العلم في رمضان بعضهم يوقفون دروسهم كلها يوقفون دحين رمضان لجاب حيلته في رمضان فتكون أسبوع دعوة يلا ولا لا أسبوع دعوة وأسبوع دعوة هنا وأسبوع دعوة هنا هم تريأوا وقبها درس ويجون لك ناس من برا وقيتوهم يلقون ليه يا جماعة رمضان خلوا نحن نهدى خلوا كل واحد نفسه هو يراجع القرآن ويقرأ كثير يتضرع إلى الله. قلت إيه الحجة الحجة لا رمضان الناس يجون ما نشوفهم في غير رمضان، فصار رمضان إلا فرصة وجود الناس تلقى عليهم دروس متنوعة مع انفتاح القلوب والتقبل. للأصل أن رمضان بالعكس رمضان لكل واحد يتفرغ لنفسه، يعني لو قال واحد داعية معلم قال أنا في رمضان ما بلقي شيء دروس جماعة أنا السنة كلها لقي دروس خلونا أنا بغيت بتفرغ نفسي زيادة بدخل الورشة بزرزر مسامير الأول. فإذا قال هكذا شو ما هو غلطان ما هو غلطان. نحن نعلم عن الإمام مالك إذا جاء رمضان قفل كتبه وقال دخل شهر القرآن، وكثير مثله إذا دخل رمضان قفلوا كتبهم وقالوا دخل شهر القرآن فيتفرغون لأنفسهم. طبعا ذاك الوضع يختلف، فهناك ناس هم عاد يجون لك بعضهم ما نعرفهم انهم في الحي الا لما يجي رمضان، ما نعرفهم انهم في الحي ساكنين وقريب المسجد الا اذا جاء رمضان نستغرب تعرفنا على ناس ما جارك حرام عليك ما يشوفك الا في رمضان وتشوفهم مهتم كذا ومقبل والله ما تتصور انه بعد رمضان بيقطع المسجد يفاجئك يدخل كأنه بالنية إنه في آخر ليلة في رمضان على البيت. يعني مش معقول ما تتصور من اهتمامه ومواظبته والصلوات الخمس والدروس يحضرونها ما تتصور إنه هذا بعد رمضان على البيت. وفعلا ينسيك نفسه بعد رمضان تنساه. هذه مشكلة الناس والخلل في التفكير اللي عندهم. فلهذا جاءت استغلت فرصة وجود الناس بإقامة الدروس والأسابيع والإتيان ببعض الدعاء والمشايخ. فخلص هذا الآن المطلوب ليس فيه شكل، بل هذا جيد الآن استغلال هذه الأوقات جيد. طيب خلنا نكمل ما إيش قال. إذا صلى الإنسان التراويح ثم أوتر مع الإمام ثم أراد أن يصلي في آخر الليل هل له أن يزيد على 11 ركعة؟ وهل يوتر مرة ثانية؟ وما هو الأفضل الوتر أول الليل أو في آخر الليل؟ طيب. أما الزيادة جائزة وأما الوتر ثاني مرة فلا، إذا أوتر أول الليل بعد يوتر آخر الليل. وأما الوتر أول الليل ولا آخر الليل أفضل فآخر الليل أفضل، تختم الصلاة بالوتر أفضل. فإن أوترت في أول الليل خلاص توق زد إذا شئت أن تصلي ركعتين ركعتين ركعتين وخلاص الوتر ما تنام لا وتران في في ليلة. أحياناً في بعض المساجد عندما تقام الصلاة تحصل هناك بعض الأصوات من المصلين والتحالف بينهم حتى يحرم الإمام، فما دور الإمام في هذه الحالة؟ يسكتهم. دور الإمام يسكتهم. طبعاً أنتم شباب والمبتدي يستحي ولا لا؟ يستحي يلا يقول استو استو، يستحون. لكن لكذو كما محمد أحمد لا تشوفوا بيقابل الخالق يا شباب بارك الله فيكم تقدموا يا شباب الله يهديكم ولا لا؟ إنسان يكتسب خبرة يكتسب خبرة، فمعذور المبتدي معذور يستحي حتى يقول للناس استووا على اللي بيقول لذلك سكتوا. وهذا من خلل وضعف الناس، من الضعف هذا والخطأ اللي يرتكبه كثير من الناس. الصلاة قام وهم يتكلمون، الصلاة قام وهم عادهم جالسين ميمومون في آخر المسجد. يعني هذا يعني واحد خاف على نفسه أن يكون متشبه من منافقين، يعني يحمل صفة من صفاتهم وليس منافقا طبعا ما هو منافق، لكن يعني يكون فيه خصلة من خصالهم شبه بهم، يقوم للصلاة بعد الإقامة كسلان صبح سبعيته وصابونه يقول أريد كذا أريد كذا، يتمطط يشوف صاحبه حرام عليك الإمام قد دخل في الصلاة. وهذا الناس رأوا توعية، رأوا توعية دائما هكذا بين فترة وأخرى بعد الصلاة يحفزوا بالإمام السرعة. إذا أقيمت الصلاة كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء وقت الصلاة قام، قالت عائشة كأنه لم يعرف، كأنه لم يعرف. الواحد يريد الله عز وجل همته وفرحته بالصلاة إذا أقيمت مباشرة، يقوم ويستوي في الصف ويسكت ويتهيأ نفسيا للصلاة. فلكن نعم الإمام إذا سمع الأصوات هذه ينبغي أن يذكر، ينبغي أن يذكر. ما حكمي إذا أنا صليت بقوم وهم يكرهوننا، هل الله يقبل صلاتي وإن كان الذي يكرهنا شخص واحد؟ لا تخافون من هذا، لا تخافون. من أما قوما وهم له كارهون، هؤلاء من الناس الذين ما ترفع الصلوات صلاتهم فوق رؤوسهم، ما ترفع. يجون بعضهم يتحرجون منها، هذه الكراهية قالوا هي كراهية متعلقة بالدين، ليه يكرهونك؟ مثلا نعم دخلت تصلي بالناس وأنت حريق لحيتك تحلق لحيتك، فكره الناس أن يأمهم حريق. انتبه، اعفوا لحالكم، اعفوا لحالكم. يكره الناس أن يأمهم حليق. أنا واحد منهم لما أشوف واحد يصلي بنا حليق يحلق لحية مرتاح. يعني تشوف واحد يعني محارب السنة ظاهر قدامك ويصلي بالناس، تمام. لو صلى إنسان أما الناس وهو مصبل ثوبه في الأرض فكره الناس أنه يصلي بهم وهو متلبس بكبيرة من الكبائر. صلى بالناس وهم يعرفون عنه أنه بشاش محتال يكسب حرام حرج، وهكذا وقس على قعاد والدين، عاد والدين قدم، والناس يعرفون عقوقه، أبوه يشتكي منه وأمه تصيح منه يا أم الناس، والناس يعرفون عقوقهم وفكرهم إمامتهم وهكذا. فهذا نعم في حرج. لهذا أنت يا إمام كن على أكمل صورة في السلوك، أقول لك أخلاقك تكون أخلاق عالية، يكون عندك أنت عقوق، عندك قطيعة رحم، عندك إيذاء للناس، عندك أكل حرام، معاملات حرام، سباب لعان. فالناس إذا كرهوك في شيء يتعلق بدينهم لأنه عندك معصية تأمهم وأنت عاصي فكرهوا إمامتك، فهذا نعم في خطورة. أما مسألة واحد ما يحبك بينك وبينه مشكلة، ولا ذا لا يكرهونك يقولون ذا لا آل السنة، ذا لا آل بدعة، ذا لا التشدد، ذا لا تبالي به أبدا، هذا شأنه هو. إذا كانوا يحسدك يكرهك لأنه يحسدك أو هذا لا تبالي به، هذا شأنه هو، لا تخاف. تفضل. إذا سبح المأموم مين ولم يدري الإمام ما هو الخطأ، فماذا عليه أن يفعل؟ أحيانا فعلا الإمام يخطئ ولا يدرك خطأه، فالمأموم سبحان الله ما هو داري، إيه الإمام ما هو داري، إيه في هذه الحالة يجوز للإمام أن يلتفت، وإذا علم المأموم أن الإمام ارتبك ولا عرف الخطأ، هو أخوه شوفوا من الاثنين الآن العمل هذا، مثلا الإمام ارتبك جلس وقالوا له سبحان الله فارتبك، سبحان الله حقيقة، هل أنا نسيت السجود ولا هو أنا أقول؟ ما عنده داري حقيقة خطأ، ويقول له سبحان الله، إيه مطلوب؟ مطلوب منه أن يلتفت، لا بأس إذا التفت والمأموم يعمل العمل الصح، مثلا بغى يقوم جلست غلط طب فيقوم قبله فيعرف أنه يعني يسجد فيعرف أنه سجد، لا بأس بها. ها؟ طويلة لا لا لا لا، شوف داري إيش، الناس مطلوب منهم علم أيضا، مطلوب من الناس أن يعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، يتابعونه، يتابعون الإمام إلا في شيء يعرفونه خطأ واضح عنده يبطل الصلاة، وإلا يتابعونه يبقون معه وهم في حل. أحيانا الإمام ربما ينسى الركن ويرجع إليه، إيه مطلوب من الناس يرجعون معه، رجعوا معه، لكن هذا الفقه غائب اليوم، فلهذا الإمام تحصله مربوش، يدخل مربوش ما أبغى يغلط غلطة، لأنه غلطه هذا يثير اضطراب عند الناس، فلو أن الناس يفقهون هذه المسألة ربما يخطئ الإمام ويعمل شيء ويصحح في الصلاة، ما مطلوب من الناس يتابعونه وليس عليهم حرج إلا في شيء عمله يبطل الصلاة. كلام يا شيخ قيام بعضهم أجازوا هذه الكلمة قيام سجود، أجازوا هذه الكلمة. إمام صلى بالناس الوتر 3 ركعات لتشهد واحد وتسليمة واحد، هل في ذلك حرج؟ ليس فيه حرج، يجوز أن تصلي الوتر متصلة ببعضها أو منفصلة، لكن أنت معتاد إيش في المسجد؟ إذا عودت الناس الفصل، فصل الركعة عن الركعتين امشي على هذا، فإن أردت الوصل نبههم قبل الدخول، لا تخليهم يصيحون عليك الله الله الله ويتمون قاعدين يقول لك ذا قام، نحن نوينا الركعتين، هم معذورين في هذه الحالة، ليش؟ لأنك عودتهم أنك تفصل خلاص تفصل الركعة وضعت. طيب آخر سؤال، آخر كلمة، فإن عودتهم وهذا المعتاد عندنا أن نصلي الركعتين ثم نصلي الركعات، طيب يوم لك بتعلم الناس أن هذه تؤدى لتشاهد واحد، قبل ما تدخل تقول لهم يا أخوة بنصلي الوتر 3 مع بعض بتشاهد واحد، نبه بس ادخل تمام. فإذا أردت أن تعمل بشيء ما اعتاده الناس ولا عودتهم إياه ولأول مرة بتعملوا معهم نبههم عليه. خلاص نختفي. ها؟ أيوة. يتابعها. بل رأيت من يواجه السماعة في ركوعه وفي سجوده قابلها كأنه يكلمها. إيش تقول كلامه للسماعة؟ شوف السماعة كذا. أنتوا حطوا حقكم السماعة في وضع مناسب بحيث أنك ما تحتاج إلى أنك تتلفن. لا خذوا بعدكم. رأيت. خذوا بيقوم قبل ما يقوم. ويقوم. ما لك الحركات هذه؟ أصل السماعة فيها شيء من الحساسية، صحيح أن الصوت ما يقع قوي لكنه يسمع. لما تصلي خليك طبيعي كأنها ماشي سماعة قدامك، لا تربشك ولا تقعد تطاردها. واللي يصلي هي السماعة كذا ويصلي. الحمد لله رب العالمين. يعني مقابل السماعة كأنه يخاطبها، خليك طبيعي تمام، لا تربشك السماعة هذه، بس انتم حطوها في وضع مناسب بحيث انه وانت مستقبل القبلة تلقط الصوت، وأنت تركع وأنت تسجد في واحد تحت ترفع الصوت خلص. هذه تكبيرات انتقال قد سميت عشان السماعة. هذه قد سميت تكبيرة انتقال، ليست من الركن السابق ولا من الركن اللاحق. ما هو إذا وضعت رأسك تحت قلت الله أكبر، أو إذا قمت تماما إلى الركعة الثانية فذبين قلت الله أكبر، لا لا تربطها بالركن، إنما هي تكبيرة انتقال وأنت في الطريق قل الله أكبر. وما هو لازم تطولها، بعضهم الله أكبر لما خليها طويلة يعطيها 13 حركة تمام. الله أكبر وأنت في هي تكبيرة انتقال. لهذا جاء الخلاف في مسألة إيش؟ سمع الله لمن حمده للمأموم تمام. وأنتم أئمة تعرفوا هذه الأيام، تعرفون خلاف أهل العلم. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ماذا يقول الإمام؟ هل يقول سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا ولك الحمد؟ جاء بنص الحديث فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. لكن ربنا ولك الحمد هل هو ذكر الانتقال ولا ذكر ركن الاعتدال؟ هو ذكر ركن الاعتدال عند أهل العلم جميعا. فجاء الخلاف أن الإمام الشافعي يقول المأموم سمع الله لمن حمده مثل ليش؟ قال لأنها ذكر انتقال وماشي انتقال في الصلاة بلا ذكر. وأما ربنا ولك الحمد فهو ذكر اعتدال، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر بذكر الاعتدال تمام، ولم يقصد أنه ذكر الانتقال. يعني هل تقول ربنا ولك الحمد في الطريق؟ إن قلتها في الطريق إذا حطيتها في غير موضعها لأنها ذكر ركن الاعتدال. والإمام أحمد أخذ بالظاهر النص، إذا قال الإمام سمع الله الحمد قل ربنا لك الحمد، يعني أنت ما تقول سمع الله لك الحمد. فقول الإمام الشافعي قوي الحقيقة، لهذا رجحه حتى الشيخ الألباني في تمام المنة رجحه وقال هو ذكر انتقال وماشي انتقال في الصلاة بلا ذكر. فلما تقول سمع الله الحمد يقول قل سمع الله لمن حمده وأنت في الطريق، فإذا استقامت قل ربنا ولك الحمد. فلهذا التكبيرات تكبيرات انتقال، اجعلها في وقت الانتقال وليست في مكانها. جزاكم الله خير. تختموا تفضل تختم. Yeah. جزا الله شيخنا الفاضل ابا محمد عبد الله بن علي بن عبيد، نسال الله عز وجل ان يبارك فيه بعلمه وان ينفعنا بما قال ما سمعنا ويجعل ذلك بموازين حسناتنا. واشكر ذلك الاخوه الذين صبروا انفسهم وحضروا، واقول ان شاء الله مزيدا من العلم والعمل مزيدا للنفع والانتفاع ان شاء الله تعالى. الشيخ عبد الله موجود، واي واحد يعني من وش قال مكان اللي يسمعهم هو مكان عجب وقال بيجي يتنشر على كل القضيه. الان طبعا وقت العشاء جاء، بقي معنا شروع او فكره نورانيه القيام سناها في الجروب حفاظ القرآن. هذه إن شاء الله بعد الصلاة نريد أن نسمع الشباب من عنده رغبة يجلس نتناقش فيها، نريد نفع علم قيام ليل مطور من أول رمضان إلى آخر رمضان. والفكرة سناها لكم فيها الأهداف، فيها أيضا التعيين، فيها المقدار، وأيضا عند بعض الإخوان بعض الملاحظات نريد ندرسها سواء في المشروع وأي فكرة لما كانت من عقول أكثر وآراء أكثر كانت أقوى وأصوب. إن شاء الله الآن نكون مع المشاء بعد العشاء، لا أقول إلزاميا، من كان قلب أمه ينبض عليه فليذهب، ومن كان عينيه قلب أمه رجاء فليذهب، ومن كان أحد من أهلي من نافذة لا شرفة فليذهب، ومن كان عند دراسة الاختبار فليذهب، ومن يحب أن ينبض فليذهب. هي تحتاج ربع ساعة إن شاء الله كثير. نستغل وجود الشيخ الأفاضل توجه في هذه كفكرة، لأن في بعض الأخوة وبعض الناس يحبون الصلاة الطويلة، أو الصلاة الطويلة، والآن موالين لكم بصلوات يعني محرومين، محرومين من هذا الخير. فنريد أن نسد هذه الثغرة، جاهز؟ نريد أن نسد هذه الثغرة، بارك الله فيكم، تمام إن شاء الله. الله يجزاكم خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قال بما قلنا وبما سمعنا، ويجعل ذلك وزين حسناتنا، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الأخوة الذين نسبوا وتعاونوا في نجاح هذا اللقاء وهذه الدورة المباركة. وأشكر لك شعبة حامد البرهان على رأسها الأستاذ فاضل عدنان رئيس الشعبة على جهوده ومتابعاته، وكذلك اخواننا العاملين معنا. طبعا ايضا لا انسى ان اتوجه ايضا بدعوه لباني هذا المسجد، ان الله سبحانه وتعالى ان يجزيه خيرا وان يكثر في ماله ويبارك له فيما اعطاه ويتقبل ذلك منه ويجعل ذلك مظلوم حسناته. جزاكم الله خير، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميعا واياكم ارضاه وان يعيننا فيه على ما يحب ويرضاه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون للقول ويتبعون أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل يا شباب.